السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسجيلات السنة؟ أيوة نعم. بالله عليك يا أخي، في شريط موجود عندكم بيتكلم عن الحج؟ موجود إن شاء الله. مين الشيخ يا أخي؟ لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. ممكن لو سمحت تسمعني مقتطفات من الشريط؟ حاضر، ما فيش مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. قد يصاب الإنسان بمرض، قد تنفد هذه الأموال فلا يستطيع الذهاب لأداء فريضة الحج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. فالحج واجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر ولو مر. ممكن لو سمحت تديني نسخة؟ اتفضل يا أخي. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تأملات في الحج وقصة الذبيح. هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. ذاك فاركب لعبد قد دعا ورجاك، من كل صوب قد أتوك وكبروا وهتافهم يا ربنا رحمتا. فما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. سؤال: هل رأيت لباسا أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ سؤال: هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ سؤال: هل مر بك ركب أشرف من رحب الطائفين؟ هل فتك نغم أروع من تلبية الملبين وأمين التائبين وتأود الخاشعين؟ السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك. سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك، إنها تدل على الوحدة في كل شيء. وحدة في الشعائر، وحدة في المشاعر، وحدة في الهدف، وحدة في القول، وحدة في العمل. لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون أو جنس أو طبقة. الكل يطوف حول بيت واحد، الكل يطوف حول بيت الله الحرام، الكل يطوف يلبس لباسا واحدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا فرق بين رئيس ومرؤوس، أو بين حاكم ومحكوم. قال تعالى: وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تأملات في الحج وقصة الذبيح. أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. الكل يطوف حول بيت واحد، حول بيت الله الحرام، يلبس لباسا واحدا، رداء وإزارة، وهذا خاص بالرجال دون النساء، ويلبي بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا فرق بين رئيس ومرؤوس، أو بين حاكم ومحكوم، الكل يطوف حول بيت واحد ويلبس رداء واحدا ويلبي بتلبية واحدة. يقول الملك سبحانه وتعالى عن هذه الفريضة العظيمة في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل قد فرض على الناس أن يحجوا بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة في العمر ولو مرة واحدة، على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت بمن استطاع إليه سبيلا، أي من يسر الله له الاستطاعة وجب عليه أن يعدل وأن يبادر بأداء هذه الفريضة، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. قد يصاب الإنسان بمرض، قد تنفد هذه الأموال فلا يستطيع الذهاب بأداء فريضة الحج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومن حدود الاستطاعة للمرأة أن تسافر مع ذي محرم، فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا صريحا على سفر المرأة بغير محرم، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني أكتسب في غزوة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك حتى لا تذهب بغير محرم. قال علماء الأمة: فإذا لم تجد المرأة المحرم فهي ليست مستطيعة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المحرم من السبيل. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن المحرم من السبيل. فإذا لم تجد المرأة محرما فلا حج عليها، كما قال علماء الأمة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع قدرته واستطاعته على أدائها، فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا عن هذه الفريضة العظيمة أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث الحقفه وبالاصل الفحش من القول، والمراد به هنا في الايه الجماع او الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب وفعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام حال الإحرام وغير ذلك مما نهى الله عنه. والجدال والمماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى الشحناء وتغيير القلوب. ومعنى الآية بالكلية الحج أشهر معلومات، أي أن أوقات الحج أشهر معلومة، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، لأن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الآية لها سبب نزول أورده الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، أي يذهبون لأداء فريضة الحج ولا يأخذون معهم الزاد، لا يأخذون الطعام والشراب والأموال مؤونة السفر. فلما قدموا مكة سألوا الناس، أي مدوا أيديهم إلى الناس، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا، أي بزاد الدنيا، بزاد السفر في هذه الدنيا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية يقول: لما أمرهم الله عز وجل، أي أهل اليمن، بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، فقال جل جلاله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه في نفس الآية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الآية تتفق مع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وورد أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام. وورد أيضا في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وعبد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وورد في سنن النسائي وفي سنن الترمذي وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا قال جل وعلا عن هذه الفريضة العظيمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لما فرغ الخليل إبراهيم عليه السلام من رفع قواعد البيت قال له ربه أذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم عليه السلام وما يبلغ صوتي؟ فقال له الله جل وعلا أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على الجبل فقال أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أي وتأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد. هذه الإبل قد أنهكت من طول المسافة، إما أن يأتي هذا الحاج إلى بيت الله الحرام وهو يمشي، أو إما أن يأتي راكبا يأتين من كل فج عميق أي وتأتي الإبل الضامرة. والضامر هو الجمل خفيف البطن سريع السير، وتأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد تحمل حجاج بيت الله الحرام. وهذا يتركنا إلى عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، وهو رحلة مع الخليل عليه السلام الذي أذن في الناس بالحج بأمر من الملك سبحانه وتعالى، والذي دعا لهذا البلد الحرام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت للمدينة في مدها وصاعها كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. لقد سجل القرآن الكريم في سورة سميت باسمه في سورة إبراهيم دعوات الخليل عليه السلام لهذا البلد الحرام. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استجاب الله جل وعلا لإبراهيم دعوته في البلد الحرام فجعله آمنا في الجاهلية وفي الإسلام، أما في بنيه فقد استجاب الله في بعضهم ولم يستجب في البعض الآخر، وهذا من شأنه أن يرفع التكليف والابتلاء ويجعل مثل هذا الإيمان إيمان قهر وإلجاء. ليس للإنسان فيه كسب واختيار، فليس كل من اتصل نسبه بإبراهيم عليه السلام أن يكون مؤمنا، وهذا من شأنه أن يرفع التكليف والابتلاء ويجعل مثل هذا الإيمان إيمان قهر وإلجاء. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه نمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل ذرية إبراهيم ممن يتابعه يكون على دينه إلى يوم القيامة، وإلا لكان ذلك ضمانا موثقا لكل من اتصل نسبه بإبراهيم عليه السلام أن يكون مؤمنا. وهذا من شأنه أن يرفع التكليف والابتلاء ويجعل مثل هذا الإيمان إيمان قهر وإلجاء ليس للإنسان فيه كسب واختيار. قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إخوة الإيمان، إن الخليل إبراهيم عليه السلام قد هاجر من بلاد قومه بعد أن تزوج بهاجر عليها السلام، وذهب بها إلى بيت الله الحرام، وتركها هي وإسماعيل عليهما السلام بعد أن رزق الخليل عليه السلام بهذا الغلام الحليم وهو إسماعيل بعد 86 سنة من عمر الخليل عليه السلام. تركهما وحيدين في هذا المكان عند البيت الحرام بلا زرع ولا ماء. فلما تركهما في هذا المكان بلا زرع ولا ماء تبعته هذه المرأة المؤمنة وهي هاجر عليها السلام، فقالت له: أين تذهب وتتركنا؟ أين تذهب وتتركنا؟ وكررت عليه هذا السؤال وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. إنها الثقة الكاملة في الله جل وعلا، إذا لا يضيعنا. ثم رجعت هاجر عليها السلام إلى مكانها، فلما نفد ما معها من ماء عطش ابنها وأخذت تبحث له عن ماء هنا وهناك، فصعدت على الصفا ثم على المروة وأخذت تنظر بعينيها نحو الطرق المؤدية إلى مكة لعلها تبصر إنسانا يسعفها بجرعة ماء لرضيعها، فلم تجد. وكررت ذلك 7 مرات فلم تجد، كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما أشرفت أي ارتفعت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن صهن، تريد نفسها. ثم تسمعت فقالت: قد أسمعت، أي بلغ قولك سمعي، إن كان عندك غواك، أي إن كان عندك غوث أو عون فأتي بي. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أي بمؤخرة قدمه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه أي تجعله كالحوض، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور يفور بعدما تغرف. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في نفس هذا الحديث، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، يقول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي لسقى الناس منها في مكة وفي غيرها من القرى والمدن، فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، أي لا تخاف الهلاك، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فلما جاء الخليل عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام رفع قواعد هذا البيت كما سجل القرآن في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأهل الصلاح في كل زمان ومكان يعملون أعمالا صالحة ويرجون من الله القبول، أما أهل الفساد يعملون أعمال فساد ويتباهون ويفتحون يفتخرون أمام الناس ويظنون أنهم على الصواب وأن الله سيقبل منهم الأعمال. أما أهل الصلاح يقولون يا رب تقبل هذه الأعمال، يعملون أعمالا صالحة ويرجون من الله القبول. قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن هذا الرسول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد يقول قائل: أليس الخليل عليه السلام وإسماعيل أيضا عليه السلام كانا مسلمين فلماذا؟ قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك. قال العلماء: هما طلبا من الله جل وعلا الثبات على الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الخليل إبراهيم عليه السلام رفع قواعد هذا البيت، هو وهذا الغلام المبارك الذي رزق به بعد 86 سنة. كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما شب إسماعيل عليه السلام وترعرع وصار قادرا على العمل، يمشي مع أبيه ويحمل عنه بعض متاعب الحياة، فتعلق قلب الوالد بالولد بطبيعة الحال، فأراد الله أن يمحص قلبه لحبه، فأراه في المنام أن يذبح ولده. ورؤيا الأنبياء حق وصدق. وهذا يجرنا إلى العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء، قصة الذبيح. لما رأى الخليل عليه السلام في المنام أن يذبح ولده، أتى إلى إسماعيل وأخبره بهذا الخبر، لا ليستشيره في أمر قد قضاه الله وقدره، ولكن ليعرف رأيه ويختبر حلمه وليهيئ نفسه لاستقبال هذه التضحية بصدر رحب وقلب مطمئن. فوجده يسرع إلى امتثال أمر ربه إسراعا فاق كل تصور، إسراعا فاق كل خيال. فصر إبراهيم بمقالة ولده وحسن بلائه وسرعته في امتثال أمر ربه، فأخذ السكين وتله للجبين وأجرى السكين على عنق إسماعيل فلم تؤثر فيه، وحالت قدرة الله بينها وبين ما صنعت لأجله، وضجت الملائكة وأدرك الله إبراهيم برحمته وفدى ولده إسماعيل بكبش عظيم. فذبح هذا الكبش وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سجل القرآن الكريم هذه القصة. قال الله جل وعلا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. لقد وصف الله جل وعلا في هذه الآيات إسماعيل عليه السلام بالحلم، والحلم هو رزانة في العقل ورجاحة في الرب وغزارة في العلم وسعة في الصدر، وهو ضد الجهل بكل معانيه كالسفه وفساد الرأي وعدم إدراك العواقب والغضب بغير حق والتطاول على الناس. ولقد وصف الله جل وعلا إبراهيم بالحلم كما وصف ابنه إسماعيل، فقال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وهذا يعني أن هذا الغلام هو على صورة أبيه إبراهيم في كمال عقله وسلامة إدراكه، فلا عجب أن يكون عند حسن ظن أبيه به، فقد بادله علما بعلم وحلما بحلم وصبرا بصبر ورضا برضا، فقال مسترحما ومستحسا ومستسلما يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد هو التفاني في مرضات ربهما تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه القصة أن المؤمن الحق لا يدخر وسعا في طاعة ربه وطلب مرضاته حتى لو كان يترتب على ذلك الجود بالنفس والولد، لعلمه أن نفسه وولده ملك لله ولله ما أعطى وله ما أخذ، وأنه من لوازم الإيمان أن يؤثر المؤمن حب الله على حب من سواه، وأنه من لوازم الإيمان أن يؤثر المؤمن حب الله على حب من سواه. فها هو الخليل عليه السلام يبرهن على صدق يقينه وسلامة قلبه وتفريغه من جميع الشواغل بالإقبال على ذبح ولده بسكينة وطمأنينة وطيب نفس. وكذلك إسماعيل لم يكن بالمعوق لأبيه عن تنفيذ أمر ربه، بل كان نعم العون له ونعم البار به ونعم المستجيب لأمر ربه، الراضي بقضائه الصابر على بلائه، فهما لنا أسوة حسنة على مر العصور. ومن هذه القصة نعلم أيضا أن الله عز وجل أرحم بالولد من أبيه، بل هو أرحم به من نفسه، وأنه جل شأنه إذا أراد أن يختبر العباد بشيء فإنما يريد أن يمحص قلوبهم لذكره حتى لا تكون مشغولة بغيره. وهذه القصة تعد نموذجا فريدا في التضحية والفداء، لم نعهد مثلها في الأولين والآخرين، كما قال الشاعر فاضت بالعذرة عيناه وأضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته تتنفى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تثقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه، ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمناه، بلغ في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقصاه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه. ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لم أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. فرأيت قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه. فرأيت ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه. فرأيت ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه. ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. لقد فدى الله إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم. فذبح هذا الكبش وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، رابعا وأخيرا أحكام الأضحية. الأضحية عباد الله سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها على الراجح من أقوال أهل العلم. ولقد قال بعض أهل العلم أن الأضحية واجبة، واستدلوا بحديث من العلماء من يحسنه ومنهم من يضعفه: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. فالذين قالوا بتحسين هذا الحديث قالوا إن الأضحية واجبة على القادر، ومنهم من قال إن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. والأضحية تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، لقول الله جل وعلا: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتكون من الإبل أو البقر أو الغنم. إذا كنت ستذبح غنمك، أي أي نوع من أنواع الغنم، أي نوع من أنواع المعز، فلا يشترك معك أحد. تذبح هذه الشاة لوحدك بمفردك. أما إذا أراد الإنسان أن يذبح بقرة أو جملا فليشترك مع سبعة إذا أراد، أي فليأخذ من هذه البقرة أو من هذه الجزور أكرمكم الله تعالى السبع. للحديث الذي رواه النسائي والترمذي، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة واشتركنا في الجزور عشرة. في رواية: فاشتركوا في الجزور عن عشرة، وفي رواية: فاشتركوا في الجزور عن سبعة. فإذا اشترك عشرة في إبل في جزور فلا بأس، وإن اشترك سبعة في جزور أي في الإبل فلا بأس. أما في البقر فليشترك سبعة ولا يزيد على ذلك بالنسبة للبقر، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث. ومن شروط الأضحية أولا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، ونصف سنة في الضأن. ثانيا من شروط الأضحية السلامة من العيوب، للحديث الذي هو في سنن الدارمي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عندها عرج، والعجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة التي لا مخ لها. ويبدأ وقت الذبح عباد الله من بعد صلاة العيد، لقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي الصلاة أولا ثم بعد ذلك الذبح. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم صلى الله عليه وسلم حتى يرجع من الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ومن يحسن الذبح فعليه أن يذبح الأضحية بيده، فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، ويسمي نفسه أو من أوصى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين، فقال عليه الصلاة والسلام حينما ذبح الأول: اللهم هذا عني وعن آل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآخر قال حينما ذبحه عليه الصلاة والسلام قال وهو يذبحه: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، يقف على الأضحية وهي تذبح. واعلم أخي الحبيب أن أيام التشريق كلها ذبح، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام ذبح إلى وقت صلاة عصر اليوم الثالث، كما قال العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. إذن وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق أيام النحر، وثلاثة أيام التشريق إذن فأيام الذبح أربعة إلى عصر آخر أيام التشريق. ويسن للمضحي أن يأكل من أضحية وأن يهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء، قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الذي يقنع بما يعطى، إذا أعطيته أي شيء قبل هذا الشيء يقنع ولو بالقليل. فكلوا منها وأطعموا القانع. قال مجاهد رحمه الله تعالى: القانع هو الذي يجلس في بيته لا يسأل الناس إلحاف، يجلس في بيته. والمعتر هو السائل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكان بعض السلف رحمه الله تعالى يحب أن يجعل الأضحية أثلاثا، فيجعل ثلثا لنفسه وثلثا هدية وثلثا للفقراء، ولا يعطي الجازر أي الجزار من لحمها شيئا كأجر. أما إن أعطاه أجرته لأنه ذبح وتعب فأعطاه الأجرة المال، ثم أعطاه بعد ذلك من اللحم من باب أنه فقير أو من باب الهدية فلا بأس. أما أن يعطيه الجلد أو من اللحم مقابل هذا الذبح فلا يجوز كما قال العلماء. والأضحية تجعل أتلافا كما كان يفعلها السلف رحمهم الله تعالى، وليس هذا واجب، فإن تصدق بها الإنسان لله جل وعلا للفقراء والمساكين فلا بأس. واعلم أخي الحبيب أنه ليست التضحية مجرد دم يراه، وإنما التضحية أن تقصد بعملك وجه الله دون نفسك وهواك. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاللحوم والدماء تنالكم أنتم وتتعاطونها فيما بينكم، أما ما ينتج عن هذه التضحية فإن أعظم ما فيه صلة العبد بربه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اكفنا ولا تفرحنا وكرمنا ولذاك فرقم لعبد. مع تحيات السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. هاتف رقم 0-16-4961. وإلى أن نلتقي في إصدار جديد نسألكم صالح الدعاء. تم التسجيل والمكساج باستديو إسلام ساوند، مهندس الصوت إبراهيم. يا ربنا رحمة.